سلوا قلبي غداتا سلام لعل على جمال له عتابا ويسأل في الحوادث ذو فهل ترك الجمال له صوابا وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي جوابا ولي بين الضلوع دم الذي ثكلا الشباب تسرب في الدموع فقلت ولا وصفاق في القلوب فقلت أبا فمن يغتر في الدنيا لبست بها فأبليت الثياب فلم أر غيره من الله ولم أر دون باب الله بابا وأن البر خير في حياتي وأبقى بعد صاحبه صوابا نبي الخير باينه سبيلا وسنا خلاله وعلمنا بنا المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا. وما ليل المطال بالتمني ولكن تؤخذون دنيا أبا الزهراء قد جاوزت قدري أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن نالي انتسابا فما عرف البلاء غتدوب يا إذا لم يتخذ كله كتابا مدحت المالك نافذت قدرا مدحت المالك نافذت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحابا سألت الله في أثناء ديني فإن تكوني الوسيلة لي أجابا بحقه صلى الله عليه وآله بأمر الله تعالى وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيد رسول الله وآله